ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله، ومجموع القصائد 130 قصيدة في الطبعة التي حققها الشيخان الجليلان عبد السلام هارون وأحمد شاكر رحمة الله عليهما. القصيدة 30، وهي لعبد يغوث بن وقاص الحارثي. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا، فيا راكبا إما عربت فبلغا، نداماي من نجران ألا تلاقيا، أبا كرب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا، جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين المواليا، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا، ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحاميا. أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا، أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائيا، فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بماليا. أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائيا، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا، وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي وأمضي حيث لا حي ماضيا، وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائيا، وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا، وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العواليا، كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا، ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لأيسار صدق أعظموا ضوء ناريا. القصيدة 31. وقال ذو الإصبع العدواني: ليبن عم على ما كان من خلق، مختلفان فأقليه ويقليني، أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالني دونه وخلته دوني، يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة تسقوني، لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا تقوت عيالي يوم مسغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق، ولا خيري بممنوني، ولا لساني على الأدنى بمنطلق بالفاحشات، ولا فتكي بمأموني، عف يؤوس إذا ما خفت من بلد هونا، فلست بوقاف على الهوني، عني إليك فما أمي براعية ترعى المخاض، وما رأيي بمغبوني، كل امرئ راجع يوما لشيمته وإن تخالق أخلاقا إلى حيني، إني أبي أبي ذو محافظة وابن أبي أبي من أبييني، وأنتم معشر زيد على 100 فأجمعوا أمركم كلا فكيدوني، فإن عرفتم سبيل الرشد فانطلقوا، وإن جهلتم سبيل الرشد فأتوني، ماذا علي وإن كنتم ذوي كرم ألا أحبكم إذ لم تحبوني، لو تشربون دمي لم يرو شاربكم ولا دماؤكم جمعا ترويني، الله يعلمني والله يعلمكم والله يجزيكم عني ويجزيني، قد كنت أوتيكم نصحي وأمنحكم ودي على مثبت في الصدر مكنوني، لا يخرج الكره مني غير مأبية، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني. قال الأنباري وهو أحد رواة ديوان المفضليات وشراحها: وأنشدني غير أبي عكرمة هذه القصيدة أتم مما رواها أبو عكرمة، ولم يسند روايته إلى المفضل، وهي: يا من لقلب شديد الهم محزوني، أمسى تذكر ريا أم هاروني، أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهر ذو غلظة حينا وذوليني، فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا، وأصبح الوأي منها لا يؤاتيني، فقد غنينا وشمل الدهر يجمعنا، أطيع ريا وريا لا تعاصيني. ترمي الوشاة فلا تخطي مقاتلهم، بصادق من صفاء الود مكنوني، ولابن عم على ما كان من خلق، مختلفان فأقليه ويقليني، أزرى بنا أننا شالت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني، لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا تقوت عيالي يوم مسغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي فإن ذلك مما ليس يشجيني، ولا يرى في غير الصبر منقصة، وما سواه فإن الله يكفيني، لولا أياصر قربى لست تحفظها، ورهبة الله في من لا يعاديني، إذا انبريتك بريا لن جبار له، إني رأيتك لا تنفك تبريني. إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني، الله يعلمني والله يعلمكم، والله يجزيكم عني ويجزيني. ماذا علي وإن كنتم ذوي رحمي ألا أحبكم إذ لم تحبوني، لو تشربون دمي لم يرو شاربكم، ولا دماؤكم جمعا ترويني. ولابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجزا بالنبل يرميني، يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهام تسقوني، درم سلاحي فما أمي براعية ترعى المخاض، وما رأيي بمغبوني، إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبييني، لا يخرج القسر مني غير مأبية، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني. عف ندود إذا ما خفت من بلد، هونا فلست بوقاف على الهوني، كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حيني، إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق، ولا خيري بممنوني، وما لساني على الأدنى بمنطلق بالمنكرات، وما فتكي بمأموني، عندي خلائق أقوام ذوي حسب، وآخرون كثير كلهم دوني، وأنتم معشر زيد على مئة، فأجمعوا أمركم شتى فكيدوني، فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا، وإن جهلتم سبيل الرشد فأتوني. يا رب ثوب حواشيه كأوسطه، لا عيب في الثوب من حسن ومن ليني، يوما شددت على فرغاء فاهقة، يوما من الدهر تارات تماريني، قد كنت أعطيكم مالي وأمنحكم، ودي على مثبت في الصدر مكنوني، بل رب حي شديد الشغب ذي لجب دعوتهم راهن منهم ومرهوني، رددت باطلهم في رأس قائلهم حتى يظلوا خصوما ذا أفانيني. يا عمرو لو لنت لي ألفيتني يسرا سمحا كريما أجازي من يجازيني، والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني.